كتبت رحمة الناس عليك فضلا فالمرجع والمهاب والكل إليك عرض وعجم. إلهي ليس لي عمل يصلح للعرض عليك، إن زل قدم فاغفر. إلهي أنت الكريم وأنت المتفضل بالنعم. يا رب أنت الرب المعبود، فلا عبودية إلا لوحدانيتك، ولا ركوع إلا لعظمتك، ولا سجود إلا لعزتك. سبحانك سبحانك، أنت الخلاق وأنت الرزاق وأنت على كل شيء قدير. يا مالك الملك، أنت الواحد الأحد، أنت المهيمن يا قدوس يا صمد. أنت الذي كل عبد يلوذ به في كل ضيق فيأتي العون والمدد. يا رب لك في حياة العالمين شؤون، ما كان من أحداثها وما سيكون. يا رب إني أنا الإنسان أعرف من أنا، وأرى مكاني منك كيف يكون. سبحانك سبحانك، ولا تقال إلا لك. وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، من اصطفاه مولاه، وأقول إليه رسول الله. يا صاحب معراج العرش وبراق يمشي في الممشى، يا من في السدرة قطوته إذ يغشى السدرة ما يغشى، صلى الله وسلم وبارك عليه سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الكرام، ونحن في يوم كريم، فلنا شرف الزمان وشرف المكان. شرف المكان أننا في الساحة أصحاب الخلق والأدب آل طلب الكرام، وشرف الزمان إذ أننا تجمعنا على مائدة القرآن في ليلة الاثنين، هي ليلة ولد فيها سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. وشرف الزمان أننا تجمعنا على مائدة القرآن والحديد يهلون إلى بيت الله الحرام في هذه المناسبة التي تجمعنا فيها، مشاركين لشقيق الراحل الكريم الحاج حسن أبو طلب، مشاركين إليه وللأسرة الكريمة، إذ أننا نقيم مجلس قرآن فيه القارئ كالحالب وفيه السامع كالشارب، أي أنه كلما استزاد الحالب استطعم الشارب، والشراب هنا من عند الله العزيز الحكيم. استضفنا لحضراتكم علم مصر والعالم الإسلامي وقمر قراء إذاعات مصر والعالم الإسلامي، والذي نفخر به أنهم بالشرقية، فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، إذ يتلو علينا من آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات، فليتفضل مشكورا مقبولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا

إذ قال الله والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلو Oh. أَلَّا نَعْبُدَ ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا أفلا تعقلون يا yeah. وما كان من المشركين ما وما كان إن أولى صدق الله العظيم. حقا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هو الذي ناداه ربه قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وهو الذي وصى بنيه من بعده قال لهم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الكرام، لما تيسر من آيات سورة آل عمران تلا علينا ذاك الكروان، وقارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي المقيم بطاروط مركز الزقازيق الشرقية. شكرنا إلى حضراتكم جميعا باسم الأستاذ الكريم حسن أبو طلب، وشكرنا إلى جميع السادة أعضاء نقابة المحامين بالشرقية والسادة المستشارين وأعضاء الهيئات القضائية. فإنا لنشكر إلى الأستاذ الكريم صبري الحواط والأستاذ الكريم المستشار صبري فخر الدين والأستاذ الكريم سعيد عفان والأستاذ الكريم مصطفى عاشور والأستاذ عطا مندور. أما أستاذنا عبد الفتاح الشيخ فلسوف نستمع إلى حضرته في كلمة ندعو فيها ويدعو فيها وإيانا إلى الله عز وجل. أيها السادة، باسم الأستاذ حسن أبو طلب شقيق الراحل الكريم، نشكر أيضا لحضراتكم ولصاحب هذا السرادق الحاج سامي محروس الصغير بالزقازيق ولصاحب الهندسة الإذاعية ومقدم الواجبات البندقية الأستاذ مؤمن أنيس الفكهاني بالنقاش. أيها السادة.